التدريبات. تدريب 4. صديقي زيد. أنا اسمي خالد، صديقي اسمه زيد. زيد من الكويت، هو كويتي. نحن في بيت صديقي زيد. هذا مكتب صديقي زيد. هذا مكتبه. هو زميلي في جامعة القاهرة. هو صديق علاء وطلال وشيماء وسمر. هو زميلهم أيضاً.